إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، علم الشريعة هو ميراث النبوة وعنوان الرسالة، لا فلاح في الدارين إلا به، لا فلاح في الدارين إلا به، ولا سبيل للنجاة إلا بالتعلق بسببه. فاعلم أنه لا إله إلا الله علم في إيمان، من ظفر به فاز وغنم، ومن صرف عنه خاب وحرم. قطب السعادة ومدارها ضياء النبوة ونور الشريعة، الوصول إلى الله ورضوانه بدونه محال، وطلب الهدى بغيره هو عين الضلال. من سلك غير ذلك فطريقه مسدود، ومن ابتغى الحق في غيره فسعيه عليه مردود. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس محتاجون إلى العلم، الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه، ولا يستغنى عنهم طرفة عين. فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء، بل أعظم. وبالجملة، فالعلم للقلب مثل الماء للسمك، إذا فقده مات. فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها. انتهى كلامه. ومن أعظم نعم ربكم عليكم أيها المسلمون أن حفظ عليكم هذا الدين، أن حفظ عليكم هذا الدين برجاله المخلصين، وهم العلماء العاملون الذين هم ورثة الأنبياء، هم وارثو علم الرسالة، خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، المحيون لما مات من سنته. بهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا. مصابيح الدجى وأعلام الهدى هم النجوم، بهم يهتدى في الظلماء، ومعالم يقتدى بهم في البيداء. أقامهم الله تعالى حماة للدين، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. ولولاهم بتوفيق من الله لهم لطمست معالمه وانتكست أعلامه بتلبيس المضلين وتدليس الغاوين. إن وجود أمثال هؤلاء في الأمة حفظ لدينها وصون لعزتها وكرامتها، فإنهم السياج المتين يحول بين الدين وأعدائه، والنور المبين تستنير به الأمة عند اشتباه الحق وخفائه، وهم ورثة الأنبياء في أممهم وأمناؤهم على دينهم. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهم شهداء الله تعالى في الأرض الذين شهدوا بالحق وأعلنوها على الملأ بأنه لا إله إلا الله، وأنه سبحانه هو القائم بالقسط، وأن كل حكم يخالف حكمه فهو ظلم وجور. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهم شهداء الله في أرضه يشهدون أن رسله صادقون مصدقون، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. وهم شهداء الله في أرضه يشهدون بأحكامه على خلقه، يقرؤون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهمونهما على الوجه الحق، فيشهدون على الخلق بما فيهما من أحكام عادلة وأخبار صادقة. فليس في الأمة كمثلهم، فليس في الأمة كمثلهم ناصحين مخلصين يعلمون أحكام الله ويعظون عباد الله ويقودون الأمة لما فيه الخير والصلاح. فهم القادة حقا، وهم الدعاة المصلحون، وهم أهل الخشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا أيها المؤمنون، كان من أعظم المصائب التي يبتلى بها الناس وتحرك نفوس الأكياس موت العلماء، موت العلماء، لأن موتهم سبب لرفع العلم النافع وانتشار الجهل الناقع. لعمرك ما الرزية فقد مال، لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. إن موت العالم شرط من أشراط الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. متفق عليه. والمراد برفعه موت حملته، فإن العلم لا يرفع إلا بقبض العلماء، وبقبضهم يقبض العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. قال عمر رضي الله عنه: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. قال الله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية عنه: خرابها بموت علمائها، خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضا: هو موت العلماء. وقال عطاء وجماعة: نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء. وعن علي رضي الله عنه قال: يموت العلم بموت حملته، الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قال علي رضي الله عنه: إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف، إذا قطعت كف لم تعد. وقال سليمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ما علامة هلاك الناس؟ ما علامة هلاك الناس؟ قال: هلاك علمائهم. وقال الحسن رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن ينظر، من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه، من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. وقال رضي الله عنه: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس، لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم، فيعمل الناس بالجهل، فيعمل الناس بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وفي الأثر عن علي رضي الله عنه قال: إذا مات العالم ثلما في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. وكان السلف رحمهم الله يأسون أشد الأسى لفقد واحد منهم. يقول أيوب رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي، إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال أيضا: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. من أجل هذا حث السلف الصالح على طلب العلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، وعليكم بالعمل فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، وعليكم بالعلم وإياكم التنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي أرى، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وقد ظهر مصداق هذا كله في زماننا، ولم يبق العلم إلا في أناس قليل، وقد ظهر مصداق هذا كله في زماننا هذا ولم يبق العلم إلا في أناس قليل. وقد رحل أئمة كبار أجلاء فضلاء، ما كفكفت الأمة دموعا على فراق عالم من أعلام المسلمين إلا وأتبع بذكر. فقد رحل أئمة كبار أجلاء فضلاء، ما كفكفت الأمة دموعها على فراق عالم من أعلام المسلمين إلا وأتبعت بفجيعة من غيره من أئمة الدين. وما إن فض العبد تراب يديه من قبر إلا فجع بعالم وحبر، فإلى الله المشتكى وعليه المعول في جبر المصاب وحسن المآب. عباد الله، إن موت العلماء خطب جلل تتشنف له المسامع وتذرف له المدامع، لأن بموتهم تطوى صفحات لامعة وسجلات ناصعة، ورحيل العلماء ثلمة لا تسد، ومصيبة لا تحد، وفجيعة لا تنسى. يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون به أهل العمى، ويهدون به من ضل إلى الهدى. فكم من قتين لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا. وما قامت الأمجاد وتحققت الانتصارات بعد الله تعالى إلا بهم، فهم أهل خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم للأمة بدرها الساري وسلسالها الجاري، لا سيما أئمة الدين وعلماء الشريعة. ولذلك كان فقدهم من أعظم الرزايا، والبلية بموتهم من أعظم البلايا. وأنى للمدلجين في دياجير الظلمات أن يهتدوا إذا انطمست النجوم المضيئة. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: لما مات مسعر بن كدام رأيت كأن المصابيح والسرج قد طفئت. قال سفيان: وهو موت العلماء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وجعل لهم خلفاء يخلفونهم في أممهم علما وعملا، ليكونوا قدوة للعالمين ومنارا للسالكين وشهداء على العالمين. وهم العلماء الربانيون الذين اكتسبوا العلم ابتغاء وجه ربهم، وربوا به الأمة علما وعملا، فكانوا هداة مهتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، فليس بعده نبي، وإنما هم العلماء كالأنبياء في هداية العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إذا كانت هذه منزلة العالم من أمته ودينه، أفلا يجدر بنا أن نأسف على موت العلماء؟ لأن فقد العالم ليس فقدا لشخصيته فحسب، ولكنه فقد للعلم الذي يحمله من تراث النبوة، والله الذي لا إله غيره. إن فقد العالم لا يعوض عنه مال ولا عقار، إن فقد العالم لا يعوض عنه مال ولا عقار ولا متاع ولا دينار، بل فقده مصيبة على الإسلام والمسلمين، بل فقده مصيبة على الإسلام والمسلمين لا يعوض عنه إلا أن ييسر الله تعالى من يخلفه بين العالمين، فيقوم بمثل ما قام به من الجهاد ونصرة الدين. وإن فقد العلماء في مثل هذا الزمان لتتضاعف به المصيبة، لأن العلماء العاملين أصبحوا ندرة بين الناس، وكثر الجهل والتشكيك والإلباس. أيها المسلمون، إن من حسن العزاء عند فقد العلماء أن دين الله تعالى محفوظ، وشريعته باقية، وخيره يفيض ولا يغيب، ولن نيأس من روح الله، ولن نقنط من رحمته. فأعلام الديانة مرفوعة، فأعلام الديانة مرفوعة بحمد الله تعالى. ولقد أخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كما أن من حسن العزاء أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى باقون بذكرهم أحياء بعلمهم يلهج الناس بالثناء عليهم والدعاء لهم ويجتهدون في اقتفاء آثارهم وترسم خطاهم علما وعملا ودعوة ومنهاجا. رحم الله من مات من علمائنا وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته وحفظ لنا من بقي منهم بحفظه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.